يذبح الشواذ، ويعد بعض الشواذ بالدخول في الجيش، بل وعنده حتى هذه الايام عنصرية مقيطة. لان كان الناس يحترمون العقل اليوناني، فهو العقل الذي يدافع عن الدعارة، وعندهم اله يسمى لاله الحب. لان كان الناس يبدلون العقل الاغريقي، فهو العقل الذي يدافع عن مصارعة الثيران. لان كانوا يحترمون العقل الهندي الذي غضى القضاء وامتلك الرؤوس النووية، وعنده احدث برامج البرمجة العكسية في علم الحاسوب، هذا العقل يسجد لبقرة ويعبد الفأر، وبعض الرجال يعبد فروج النساء، وبعض النساء يعبدن ذكر الرجال. هل هذا عقل يعتقد؟ هل هذا عقل يحترم يا عباد الله؟ اذا كانت هذه العقول التي هي محل تقدير البشرية الان تتخبط في ظلمات تستعف عنها حتى الحيوانات. اذا يا ايها الاحبة، الدين يؤخذ بالوحي ولا يحكم العقل على نص ابدا. اذا فالقول الحق سحر النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال هام، اذا كان النبي قد سحر، فهل السحر تخيلي؟ الاشياء تبقى على حقيقتها والساحر يؤثر بهذه التعاويذ على عيني فارى الاشياء على غير حقيقتها، ام ان السحر حقيقي؟ نجمع بين الرايين والله المستعان. فبعض السحر حقيقي فتغير حقائق الاشياء، وهذا السحر يكون الساحر على اتصال بشياطين وبنجوم، والساحر هذا كافر يغير حقائق الاشياء ولو لوقت قصير، والسحر يؤثر في المسحور، فبعض السحر يقتل وبعضه يمرض وبعضه يفرق بين المرء وزوجه. والنوع الثاني التخيلي، وهو خفة اليد والكهانة. اذا فالسحر بعضه حقيقي وبعضه تخيلي. اسأل الله جل وعلا ان يصرف عني وعنكم وعن المسلمين جميعا شر السحرة، وان يعافي كل مبتلى، وان يشفي كل مريض، وان يردنا الى دينه مردا جميلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم، وعصي فستر، وشكر فزاد، واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذا الطول لا اله الا هو، اليه ادعو واليه متاب. ما الذي يدفع بني ادم الى السحر؟ ليه الناس يروحوا للسحرة؟ وليه الساحر كفر بالله وتعلم السحر؟ وكيف نتقي شر السحرة؟ اما السبب في تعلم السحر او تعليمه او اتيان السحرة فهو الحقد وكره النعم، بل من باب اولى الحسد، من باب اولى الحسد. وانت في صورة الناس، ومن شر حاسد اذا حسد. وجبريل عليه السلام رقى محمد صلى الله عليه وسلم بصورة الفلك وصورة الناس. اذا فالعلاقة قوية بين الحسد والسحر. وكم من امرأة ذهبت الى ساحر فدفعت اليه الاموال فلوسا مؤلفة، او باعت شيئا من مساغها عشان يعمل عمل. من المقصود بهذا العمل؟ بنت سلفها او سلفتها او ضرتها. ليه ده كله؟ اصلها تكرهني، اصل عملت معايا موقف وطول ما انا عايشة عشان اذيها. فتوضع هذه الاعمال ويوضع هذا الحجاب في فم الموتى، حتى حرمة الاموات ما حفظها الصحراء. ولا عجب، حتى حرمة الاموات استبيحت في هذه الايام. قبل عدة شهور كنا في جنازة وقبر مهدم، ويا للعجب، قبر ممتلئ عن اخره بالعظام

وخالف اليهود وامتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم، وان استفى في الصيام يوم عاشوراء فنرجو لهم من الله القبول وان يحوز الاجر كاملا مكملا. ايها الاحبه، انشر رقى في بيوتكم، ما تنتظرش لما ابنك يصاب بسحر او بعين زرقيه. علم ابنك اذكار النوم، علم ابنك سوره الكرسي، فهي ايه الكرسي فهي اعظم ايه نزلت في كتاب الله، اكثر من الاستعاذه. واما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. اسال الله جل وعلا ان يحفظني واياكم والمسلمين جميعا من كل مكروه وسوء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على من ظلمنا. اللهم فك الاسحار، اللهم فك الاسحار، اللهم عاف كل مسلم مبتلى بالسحر، اللهم عاف كل مسلم مبتلى بالسحر، اللهم عاف كل مسلم مبتلى بالسحر. اللهم اقتل السحره الفجره، اللهم اقتل السحره الفجره، اللهم اقتل السحره الفجره. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم ربنا بالاحسان احسانا وبالاساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم من مات منهم فارحمه رحمة واسعة، ومن اسقيته فمتعه بالصحة والعافية. اللهم لا تفرق هذه الوجوه الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الان كن وفورا لكم. اللهم اعطنا سؤلنا، اللهم اعطنا فوق سؤلنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف امراض قلوبنا، اللهم اشف امراض ابداننا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارزقنا الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء والفوز عند الجزاء. اللهم اجمع لنا بين الاجر والعافيه، اللهم اجمع لنا بين الاجر والعافيه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا لا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عاف كل مسلم مسحور، اللهم عاف كل مسلم مسحور، اللهم ابطل كل الاعمال، اللهم ابطل كل الاعمال، اللهم ابطل كل الاعمال. اللهم اقلب السحر على السحره، اللهم اقلب السحر على السحره، اللهم اقلب السحر على السحره. اللهم علمنا كيف نرتقي رقيه ترضيك، اللهم علمنا كيف نرقي ابناءنا وازواجنا وذوينا رقيه ترضيك. اللهم اصرف عنا شر كل ذي شر، اللهم اكفنا شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله وصحبه وسلم، واقم الصلاه. في الجمعه القادمه ان شاء الله.